النقاب فرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، يبقى كل المرأة عورة خلاص. يبقى النقاب فرض، وكشف وجه المرأة أو كفيها حرام لا يجوز، يبقى القفازين كمان فرض خلاص. سأرتدي ولكن سأقصر في الألوان، الأسود أفضل، الأسود أفضل، لكن ممكن كحلي بني غامق وهكذا. ليه؟ لأن شروط الحجاب إيه هي؟ أن يعم سائر البدن، أن يغطي كل جسمها ما يتكشفش منها ولا شيء، وألا يكون معطرا ولا مبخرا ولا زينة في نفسه. ما يبقاش زينة في نفسه يعني إيه؟ يعني ما يبقاش مزركش مزخرف ملون أو ألوانه زاهية تبقى زينة في نفسها، لا ما ينفعش. ولا يصف يعني ما يبقاش ضيق ولا مجسم، ولا الخياطة بترسم شيء في الجسم. ولا يشف يعني ما يبقاش شفاف، في واحدة والعياذ بالله تلبس خمار شفاف أو إسدال شفاف أو الكلام ده، دي مهزلة كارثة. وليس تشبها بالرجال، زي ايه؟ زي انه يبقى ابيض، ده تشبه بالرجال او اي لبس من لبس الرجال. ولا يشبه لبس الكفار، اللبس ما تبقاش فيه لبس حاجة تشبه بالكفار. ولا لبس شهرة، ما تألفش لبس ما حدش في الدنيا لبسه اللي هي، لا تلبس زي الناس. زينة في نفسه دي اخطر ركن بالنسبة لحالتك دي. واضح كده ان انت ناوية تلبسيه، ولكن يعني عايزة تلبسيه على سنجة 10، عايزة تلبسيه وتبقى اشيك واحدة في الدنيا، عايزة تلبسيه وتبقى انيقة، لا خلي بالك علشان هتمشي في السكة دي هتعك. انوي انت عايزة تلبسيه ليه، لما تنوي مش هتلبسي بقى ولا عايزه بالله شنطة كروس، ولا هتلبسي جزمة ملونة ولونها لون الشنطة، لا ده حتى الشنطة هتحرصي ان انت تشتري حاجة تكون مش مزوقة ومفيهاش زينة وتخبيها تحت الخمار. طيب ينفع ان نقول واصبع على الفروض والسنن والاذكار وبعد كده البسي النقاب؟ لا ده كلام فارغ، لا كل الفرائض نعملها كلها حالا، كلها نعملها حالا. انت بتصلي بس بتقصري احيانا، ما كلنا بنقصر، ما المطلوب يعني انت بملك؟ كلنا بنقصر وكلنا عندنا ذنوب، ربنا يتوب علينا جميعا يا رب. يلا توكل على الله، البس النقاب وشوف الحلقة بتاعت الف نقاب، وشوف الحلقة بتاعت مبروك النقاب، وان شاء الله نقول لك مبروك النقاب.